الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان. قال القاسمي في تفسيره: قال الحافظ في الفتح: روى ابن سعد بإسناد صحيح فقطعت. وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها. الله تعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. هج شجر مذكر القرآن، جسح الرسول وصحابوه وبايعهم على أن يقاتلوا الموت، وذكرنا في القرآن. ومع ذلك عمر لما شاف الناس راح يصلوا عندها قلعها وحرقها وعدمها، وحافظ على توحيد الله تعالى. فكيف بهذه القباب التي نراها ونرى المواسم تقام عليها ولا نستطيع ما نعمل؟ فاحنا نبرأ الله منها، ونسأل الله أن يغفر لنا ضعفنا. اللي ما عرفوش اسمه سيدي المخفي، خافي ما عرفوش. لا، هذاك سيدي المخفي له قصة. هذاك واحد كان فقير من العمال الضعفاء، وعنده صديق واحد عامل كذلك، فشاف حمار مرمي ميت، ومشى لصاحبه قال له: أنا اخترت لي فكرة. قال: واش هي؟ قال: احنا ندفن هذا الحمار وندعي أنه شيخنا وأنه من أولياء الله الصالحين، ونحط عليه شوية بخور ونحط عليه كذا، أظن الله عنه في هذا الشغل ما رحنا ما ربحناش أنا وياك، يمكن هذا نحصل فيه المعيشة ولو حرام. مشوا دفنوه وحطوا شوية بخيرات وشميعات وكذا، مروا عليهم الناس يعطوهم، حتى صار اسمه سيد المخفي، حتى صار الآن قبة، بناء قبة عظيمة، وصارت الذبيحة ذبايح والناس جي من كل مكان. هكذا قرأت أنا في كتاب. الحاصل ما قالش الحاصل لما سيد المخفي لما جادلوه تخلفوا على شيء من الحساب، قال له: تحلف بالسيد؟ قال لك: بدي بيك دفننا. كيف نحلف بيه؟ خلي غيرنا يحلف بيه اللي ما يعرف شيء، ولكن انا وين دفنتك؟ انا وياك دفننا ونحلف بيه. والشيخ عبد السلام الاسمر كان عنده حمار، هذا حكى لي واحد من في الازهر من طلبه. قال الشيخ عبد السلام الاسمر في طرابلس، يعني في اللي يسموها ليبيا الان، كان عنده حمار، وذاك الحمار عليه خرج شواري يدور على البيوت القريه، كل واحد يحط فيه ما تيسر من الطعام ويجيب للشيخ والفقراء ياكلون. لما مات الشيخ يقول الحمار ما بقى عنده شغل، صار يعبد له من دون الله ويتمسحوا به. ولما مات الشيخ بنوا له قبه، ولما مات الحمار بنوا له قبه اخرى، مثل ما يسمى مولاي بوعزف ناحية خنيفرة اللي بغلا يزورها الآن، الحية والميتة. اللي يعبد الملائكة لا يعبد الحمير، اللي باحت لنفسه باش يعبد أقدس الناس والملائكة ولا الأنبياء أرى ينزل حتى لعبد الحمير. واللي وحد الله لا يعبد إلا الله وحده ولا شريك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. سيد هو واحد فقط، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أفضلهم، لأنه عبد الله ورسوله. وجاء قوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت الجفنة الغراء. قال: قولوا ببعض قولكم، وليس هوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى لما مدحه ذكره باسم العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى الأقصى. وقال تعالى: إنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فالعبودية أشرف المقامات، كل ما على مقام الإنسان في العبودية يكون أفضل من غيره. فسيد العبيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد عباد الله، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وفي فتح المجيد قال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال إنما فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا. إلا هذا كل ما كان يجد فيه نبيهم ولا رسولهم يروحوا يتخذوا محل العبادة ومحل كذا حتى يعبدوه من دون الله. فمن أدركته الصلاة في المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها ولا يتعمد الصلاة في الموضع اللي صلى فيه الرسول. قال صاحب فتح البيان في تفسير سورة الفتح وفي الصحيح عن ابن عمر أن الشجرة أخفيت والحكمة في ذلك أن لا يحصل الاقتنان بها الافتتان ألا يحصل الافتتان بها. عمر على الناس ينفتنوا بلك الشجرة ذكرها في القرآن وجلس تحت الرسول فأخفاها وأزالها من مكانها وقالها أثر لما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حتى ربما اعتقدوا أن لها قوة نفع أو ضر كما نشهده الآن فيما دونها اللي ما ذكر ما زحت النبي ولا ذكر أنا زحت واحد من الصالحين وقاعد يعبدوها. ولذلك أشار ابن عمر بقوله كان خفاؤها رحمة من الله. إخفاءها عمر قلعها وإخفاءها هذا رحمة من الله. كذا في ذلك هدم هذه القباب أيضا وإزالتها رحمة من الله تعالى. لو كان أخفيت هذه القباب وأزلت أظن المغاربة يرجع لهم النصر الأول اللي كان لأبائه وما يبقاش طبعا لا جزائر ولا غيرهم. كذا في فتح الباري لو كان المغاربة يجتمعوا على هدم القباب وعبادة الله وحده لا شريك له كان الله تعالى ينصرهم على عدوهم ويغنيهم. ثم ذكر صاحب فتح البيان الحديث المتقدم عن نافع في قطع الشجرة وقال أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه